نعم. بكسر العين وفتح الضاد. أي ده؟ نعم. قال الزمخشري. من الزمخشري بقى؟ جار الله أبو القاسم عمر بن محمود الزمخشري، كان إذا طلق الباب وقال له صاحب البيت: من بالباب؟ هذا فلان فلان فلان الزمخشري المعتزلي كده، هو بيعتزل مش زعلان يعني. ليه بقى؟ بيعتقد ان الاعتزال ما ذكر الا على وجه المدح. قالوا له: من اين تاتي من قوله تبارك وتعالى: فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ هتروح منها فين بقى؟ خبرنا بقى، انت تروح منها فين؟ سكت. كل الاعتزال في القران على وجه المدح، فانا على الحق. طب والايه دي هتعمل فيها ايه؟ فان لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. هذه هي جاءت على وجه الذم اهي. معنى؟ نعم. فكان يتبجح. يتبجح بكونه معتزلا، مش انه بيتستر بها. ده سبه، لا مش بعتبرهاش سبه، ده مدح، بعتبرها مدح. ها؟ طيب. الذي ينظر. هذا الشيء. قال الزمخشري: حبها العضحة. فعل يعني. فعل من العضحة. من العضة وهو البه. وهو البه. فحذفت. فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة. والشفة. نعم. وتجمع على عين. أصل سنة سنة ون. شفة شفة ون. فعل أو كلام. معنى يا إخوان؟ حذفت اللام اللي هي الواو يعني في سنة غن. الواو هذه اللام، لام الفعل، لام الكلمة. عند العلم في أخطاء. احنا معنى ضبطنا يا شيخ عبدالله العضه والعضة، إما هذا ولا هذا. نعم. فحذفت لام، أين لام الفعل يا عصام؟ أين لام الفعل؟ الواو. عضون، أصلها عضون أو عضون. عضون سنون شفون، أصلها كده. حذفت اللام لام الكلمة وعوض عنها التاء. زي ابنة، أصلها بنون، أصلها واو. ابنة، احذف الألف الأول الهمزة، أحذفها وبعدين التاء من الأخير، يصير بأنون. طب وين الحرف الثالث؟ لام الفعل محذوف، وهذا في التصريف ميزان صرف. نعم. وتجمع. وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. القالة نقل الكلام بين الأصدقاء والناس على وجه الإفساد، بقصد الإفساد. نعم. فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. أحسنت. ذكره القرطبي. من القرطبي بقى؟ أبو العباس. ها؟ أبو العباس. أبو العباس؟ أحسنت. من المزين. طب والتاني بقى؟ اسمه بقى كنيته. أبو عبد الله حسن صاحب التفسير. وذكر ابن عبد البر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي سلمة أحد علماء المغرب مالكي المذهب، شرح الموطأ في التمهيد. معنا يا إخوان؟ ولكن شرح الموطأ في التمهيد على الأبواب أو على ترتيب آخر. عند الشيخ سلمة. الإمام مالك. حسب الحروف. نعم. عن يحيى بن ابي كثير قال: يفسد يحيى بن ابي كثير اليماني ابو نصر، كان يرسل ويدلس، وكان من العباد الزهاد. كان اذا مشى في جنازه لا يتعشى تلك الليله ولا ينتفع به، ما يستطيع واحد يكلمه من الكآبه والحزن وتأثره بالموت.